بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات، أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وغفر له في كتابه تيسير اللطيف المنان، قال رحمه الله: ولما أرسله الله إلى بني إسرائيل آمن به من آمن وكفر به من كفر، وجعل يريهم الآيات والعجائب، فكان يصور الطين فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، ويبرئ الأكمه والأبرص، ويحيي الموتى بإذن الله، وينبئهم عن كثير مما يأكلون ويدخرون في بيوتهم. ومع ذلك فتكالبت عليه أعداؤه وأرادوا قتله، فألقى الله شبهه على واحد من الحواريين أصحابه أو من غيرهم، ورفعه الله إليه وطهره من قتلهم، فأخذوا شبيهه فقتلوه وصلبوه وباءوا بالإثم العظيم والجرم الجسيم. وصدقهم النصارى أنهم قتلوه وصلبوه، ونزهه الله من هذه الحالة، فقال: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. وقد قام عيسى في بني إسرائيل فبشر وأعلن برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، فلما جاءهم محمد الذي يعرفونه كما يعرفون أبناءهم قالوا: هذا سحر مبين، كما قالوا في عيسى. فقال الذين كفروا منهم: إن هذا إلا سحر مبين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا ربنا علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف الإمام ابن سعدي رحمه الله، قال: ولما أرسله، أي عيسى، ولما أرسله الله إلى بني إسرائيل آمن به من آمن وكفر به من كفر. قال الله تعالى: فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. فمنهم من آمن به ومنهم من كفر. قال: وجعل يريهم الآيات والعجائب. الآيات هي البراهين والمعجزات الدالة على صدقه وأنه رسول من رب العالمين. فكان يصور الطين فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، ويبرئ الأكمة، أي الذي لا يبصر، والأبرص الذي به البرص، ويحيي الموتى، كل ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى. وينبئهم عن كثير مما يأكلون ويدخرون في بيوتهم، ومع ذلك تكالب عليه أعداءه وأرادوا قتله. يقول الله عز وجل في سورة المائدة مذكرا عيسى عليه السلام بهذه النعمة العظيمة، نعمة الله عليه، قال جل وعلا: إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك، إذ أيدتك بروح القدس، أي قويتك بجبريل عليه السلام، تكلم الناس في المهد، أي وأنت رضيع بدعوتهم إلى الله، ومرت معنا كلماته ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة مريم: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، إلى آخر الآيات. وكهلا أي في كهولتك وكبرك بما أرسلتك به إليهم، وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. هذه من الله سبحانه وتعالى بها على عيسى عليه السلام. كذلك من المنن قال: وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني. وهذه آية باهرة، يأتي بشيء من الطين ويعجنه على هيئة الطير ثم ينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، يكون طيرا بإذن الله سبحانه وتعالى، يطير أمامهم مثل الطيور. وتبرئ الأكمة والأبرص بإذني، أي الذي به عمى أو به برص يشفى على يديك بإذن الله سبحانه وتعالى من العمى والبرص. وإذ تخرج الموتى بإذني، أي تحيي الموتى بدعائك الله أن يحييهم، كل ذلك بإذني. وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات، كففت بني إسرائيل عنك أي لما هموا بقتلك، لما جئتهم بالبينات أي المعجزات ومنها ما تقدم، فما كان شأنهم مع هذه المعجزات إلا أن قالوا هذا سحر مبين، فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. وذكر الله سبحانه وتعالى هذا أيضا في سورة الأنعام، قال الله سبحانه وتعالى: ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم، أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. أي هذه البراهين والحجج والمعجزات العظيمات فيها آية لكم ودلالة على صدقي وأني مرسل من عند الله، إن كنتم مؤمنين، إن كنتم تريدون الإيمان وتصدقون بهذه البراهين. قال رحمه الله: فألقى الله شبهه، وأرادوا قتله، فألقى الله شبهه على واحد من الحواريين أصحابه أو من غيرهم، ورفعه الله إليه، تكالبوا عليه وعزموا على تكالب عليه اليهود وعزموا على قتله، لكن الله سبحانه وتعالى جل في علاه نجاه من ذلك، كما بين الله سبحانه وتعالى ذلك في سورة النساء في آيات يذكر فيها سبحانه وتعالى جملة من مخازي اليهود وصفاتهم القبيحة. قال جل وعلا: وبكفرهم، أي اليهود، وقولهم على مريم بهتانا عظيما، أي رميهم لها بالزنا وأنها حملت عيسى من الزنا، وقولهم إنا قتلنا المسيح، يتفاخرون بهذا ويعدونه من المفاخر عندهم أنهم قتلوه، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، هكذا يتفاخرون بينهم بأنهم قتلوا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله. قال الله سبحانه: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، ولكن شبه لهم، أي ألقى الله شبه عيسى على واحد من الحواريين أصحابه أو من غيرهم، فظنوا أن المقتول هو عيسى، ظنوا أن المقتول هو عيسى، وأخذوا يتفاخرون بذلك ويقولون: إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله. وصدقهم من صدقهم من النصارى. قال الله عز وجل: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. وما قتلوه يقينا، أي كانوا في حيرة من أمره، فليس لهم به علم وإنما يتبعون الظن. والحق كما قال الله: ما قتلوه وما صلبوه بل نجاه الله سبحانه وتعالى، قال: بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. رفعه الله، نجاه من مؤامرة اليهود التي تآمروا بها على قتله، ورفعه الله سبحانه وتعالى إلى السماء بجسمه وروحه وهو باق في السماء إلى يومنا هذا، إلى أن يأذن الله سبحانه وتعالى له بالنزول آخر الزمان، فينزل آخر الزمان ويقتل الخنزير ويكسر الصليب. قال الله: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. ما من أحد من أهل الكتاب إلا سوف يؤمن بعيسى بعد نزول آخر الزمان، هذا معنى الآية: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، أي ما منهم من أحد إلا سيؤمن به، أي بعد نزوله وقبل موته، وموته يكون في آخر الزمان، في آخر الزمان، ويوم القيامة يكون عليه السلام شهيدا على أعمالهم. قال: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. قال الشيخ: وقد قام عيسى في بني إسرائيل فبشر وأعلم برسالة محمد، فلما جاءهم محمد الذي يعرفونه كما يعرفون أبناءهم قالوا: هذا سحر مبين. قالوا هذا في حق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما قالوا ذلك من قبل في شأن عيسى عليه السلام، كما في الآيات التي سمعنا من سورة المائدة في خاتمتها: فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. قال رحمه الله: وفي هذه القصة من الفوائد أمور، منها أن النذر ما زال مشروعا في الأمم السابقة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال فيه كلمة جامعة للصحيح النافذ منه وللباطل، فقال: من نذر أن يطيع الله فليطيع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. قال رحمه الله: وفي هذه القصة من الفوائد أمور، منها أن النذر ما زال مشروعا في الأمم السابقة، مر معنا في قصة مريم: فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فالنذر ما زال مشروعا في الأمم السابقة، ونبينا عليه الصلاة والسلام قال في كلمة جامعة للصحيح النافذ منه وللباطل، قال من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. إذا كان النذر نذر طاعة فيجب الوفاء به. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. قال جل وعلا يوفون بالنذر. قال رحمه الله ومنها أن من نعمة الله على العبد أن يكون في كفالة الصالحين الأخيار، فإن المربي والكافل له الأثر الأعظم في حياة المكفول وأخلاقه وآدابه. ولهذا أمر الله المربين بالتربية الطيبة المشتملة على الحث على الأخلاق الجميلة والترهيب من مساوئ الأخلاق. قال رحمه الله تعالى ومنها أن من نعمة الله على العبد أن يكون في كفالة الصالحين. كفالة الصالحين هذه غنيمة للعبد، إن أكرمه الله سبحانه وتعالى بها ويسرها له جل في علاه. من أنعم الله عليه بأن يكون في كفالة الصالحين الأخيار، فإن المربي والكافل له الأثر العظيم في حياة المكفول وأخلاقه وآدابه. ومن نعمة الله سبحانه وتعالى على مريم أن الله جل وعلا كفلها زكريا، أي جعلها في كفالته، وزكريا نبي من أنبياء الله، فاقتبست من أخلاقه واستفادت من آدابه وحصلت من علمه واقتدت بعبادته ونشأت نشأة عظيمة مباركة في الصلاح والتقى والخلق والأدب. فإذا من النعم أن العبد ينشأ في كفالة الصالحين، لأن الطفل والصغير ينشأ على ما عوده عليه والده وعلى ما يرى عليه أيضا والده، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء إلا أن تكونوا أنتم الذين تجدعونها. قال الشيخ ولهذا أمر الله المربين بالتربية الطيبة المشتملة على الحث على الأخلاق الجميلة والترهيب من مساوئ الأخلاق. لماذا؟ لأن المربي له أثر بالغ جدا على الصغير في توجيهه وإرشاده، وأيضا أن يكون قدوة له، أن يكون قدوة له في الاستقامة والصلاح وملازمة الطاعة. قال رحمه الله ومنها إثبات كرامات الأولياء، فإن الله كرم مريم بأمور يسر لها أن تكون في كفالة زكريا بعدما حصل الخصام في شأنها، وأكرمها بأن كان رزقها يأتيها من الله بلا سبب، وأكرمها بوجود عيسى وولادتها إياه، وبخطاب الملك لها بما يطمن قلبها، ثم بكلامه في المهد. فهذه الأخيرة جمعت كرامة ولي ومعجزة نبي. قال ومنها إثبات كرامات الأولياء، فإن الله كرم مريم أي من عليها بأن أكرمها بأمور، منها أن الله عز وجل يسر لها أن تكون في كفالة زكريا كما تقدم، وهذه كرامة من الله. قال جل وعلا فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. فكونها في كفالة نبي هذه كرامة، لأن أعظم الكرامة لزوم الاستقامة، وإذا وفقت أن كانت في كفالة نبي فهذا له أثر عظيم وبالغ عليها، وهو الذي حصل. وأكرمها بأن كان رزقها يأتيها من الله بلا سبب، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى عليها، أن كان يأتيها الرزق في مكانها، مكان عبادتها، من غير حسبان ومن غير كسب. وهذا فيه إثبات كرامات الأولياء، فيه إثبات كرامات الأولياء خلافا لمن نفى ذلك. كذلك أكرمها الله جل وعلا بكرامة أخرى، وهي وجود عيسى وحملها به بلا من غير أن يكون له أب، وولادته إياه، وأيضا خطاب الملك لها بما يطمن قلبها، وهزي إليك بجذع النخلة إنما أنا رسول ربك. ثم أيضا بكلامه في المهد، كلام عيسى إني عبد الله. ويقول الشيخ هذه الأخيرة جمعت كرامة ولي ومعجزة نبي. كرامة ولي لمريم أنها هي من أولياء الله، ومعجزة نبي لعيسى عليه السلام وهو كلامه في المهد. قال رحمه الله: ومنها الآيات العظيمة التي أجراها الله على يد عيسى بن مريم من إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص ونحوهما. هذه أيضا من المعجزات التي أجراها الله سبحانه وتعالى على يد عيسى عليه السلام، من إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص ونحوها، أي من الآيات. وقد تقدم معنا ذلك في سورة آل عمران وأيضا سورة المائدة. قال رحمه الله: ومنها ما أكرم الله به عيسى بأن جعل له حواريين وأنصارا في حياته وبعد مماته، في بث دعوته والنصر لدينه، ولذلك كثر تابعوه، ولكن منهم المستقيم، وهو الذي آمن به حقيقة وآمن بجميع الرسل، ومنهم المنحرف، وهم الذين غلوا فيه، وهم جمهور من يدعي أنه من أتباعهم، أنه من أتباعه، وهم أبعد الناس عنه. قال رحمه الله: ومنها ما أكرم الله به عيسى بأن جعل له حواريين وأنصارا في حياته وبعد مماته. بعد مماته أي في بث دعوته والانتصار لدينه. الله عز وجل يقول: وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. فهذا مما أكرم الله سبحانه وتعالى به نبيه عيسى عليه السلام. قال رحمه الله: ومنها أن الله أثنى على مريم بالكمال بالصديقية، وأنها صدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين، وهذا وصف لها بالعلم الراسخ والعبادة الدائمة والخشوع لله، وأنه اصطفاها وفضلها على نساء العالمين. قال رحمه الله تعالى: ومنها أن الله أثنى على مريم بالكمال بالصديقية، قال: وأمه صديقة، وأنها صدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين، قال: وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. هذا كله مما أثنى الله عليه بها، وهذا وصف لها بالعلم الراسخ والعبادة الدائمة والخشوع لله، وأنه اصطفاها وفضلها على نساء العالمين. وقد جاء في الصحيحين عن نبينا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه أنه قال: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء غير مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون. فهذا فيه كمال هذه المرأة الصديقة الصالحة رضي الله عنها ورحمها. قال رحمه الله: ومنها أن إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القصة وغيرها مفصلة مطابقة للحقيقة من أدلة رسالته وآيات نبوته لقوله: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك الآية. قال: ومنها أن إخبار النبي عليه الصلاة والسلام بهذه القصة، يعني قصة مريم بهذا التفصيل الدقيق مطابقا للحقيقة، يعد من آيات ودلائل رسالته ونبوته. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران: ذلك من أنباء الغيب نوحي إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. ما كنت لديهم وقت هذه الأحداث، ومع ذلك تنقل هذه الأحداث دقيقة مفصلة تفصيلا مطابقا للواقع، فهذا بلا ريب من أمرات نبوة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. نفعنا الله أجمعين بما علمنا ووفقنا لكل خير وأصلح لنا شأننا كله، إنه تبارك وتعالى سميع قريب. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.